اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه. وكم محنة كابتها وبلية إلى أن أتانا الله بالفتح والنصر، صبرت لها حتى انقضى وقتها الذي به وقتت في سابق العلم والذكر. ولو أنني بادرتها قبل تنقضي بما تقتضيه النفس في حالة العسر من الجزع المذموم والغم والأسى، لكنت قد استجلبت ضرا إلى ضري. وما جزع الإنسان في حالة البلاء سوى تعب في الحال يذهب بالأجر. إذا ما ابتلاك الله فالصبر حقه عليك، وإن أولاك فالحق في الشكر. ومن عرف الدنيا تحقق أنها بلا مرية مستوطن البؤس والشر، فلا بد للإنسان طول حياته وما دام فيها من ملازمة الصبر. فطوبى لعبد قد تجافى نعيمها وآثر دارا خيرها أبدا يجري، هي الجنة الخلد التي طاب نزلها لقوم أطاعوا الله في السر والجهر. رجال كرام عظموا حق ربهم وقاموا به في حالة العسر واليسر، أقاموا كتاب الله واستمسكوا به وبالسنة الغراء والأنجم الزهري. هداة الورى طوبى لعبد رآهم وجالسهم لو مرة منه في العمر، والحمد لله رب العالمين.